نجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لحظة فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، نكمل إن شاء الله تبارك على ما بدأناه في شرح النحو، وتحديدا نظم ابن أبا أو ابن أبا للآج الرومية. وصلنا في الكلام إلى قوله باب الكلام، فقال: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. بدأ المصنف الناظم رحمه الله رحمة واسعة بالكلام، وذلك لأنه هو المقصود لذاته. وبعض المحاة يبدأ بحد الكلمة، يعني يبدأ بتعريف الكلمة، وذلك لأن موضوع علم النحو هو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، وإما لكون الكلام مكون من كلمة. فهذان منهجان، منهج يبدأ فيه المصنفون بتعريف الكلام، ومنهج يبدأ فيه المصنفون بتعريف الكلمة. قال: باب الكلام مضاف ومضاف إليه، وهو مركب إضافي. المركب الإضافي كالكلمة الواحدة، ولا بد أن يكون الكلام مكون من تركيب مسند، من تركيب مسند ومسند إليه. الشمس مشرقة، الفتاة جميلة، ضرب محمد زيدا، لابد أن يكون مسند ومسند إليه. فالشمس طالعة أو الشمس مشرقة، فأسندت الإشراق لمن؟ باب الكلام هذا مركب إضافي، والمركب الإضافي يكون ينزل منزلة الكلمة الواحدة، فلا بد أن يكون وجوبا أن هناك كلام مقدر، لا بد أن نقدر كلاما. اللي مش فاهم يقول مش فاهم. باب الكلام مضاف ومضاف إليه، ده اسم مركب. المضاف ومضاف إليه اسم إيه؟ مركب إضافي. المركب الإضافي ينزل منزلة الكلمة، والكلام لا يتكون من كلمة واحدة، بل لابد من أكثر من إيه؟ من كلمة. طب والحل؟ قال لك الحل إنك تقول إن هنا في تقدير، في كلام محذوف، في كلام إيه؟ محذوف. ويا ترى ما هذا الكلام المحذوف؟ ما تقدير هذا الكلام؟ والسؤال: ما حكم هذا التقدير؟ هل هذا التقدير واجب؟ يعني واجب إن أقول هذا هناك كلام مقدر؟ ولا جائز؟ نقول هو واجب لأنه كالكلمة الواحدة أو في قوته، لأن المضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة، ولا كلام من كلمة، فوجب تقدير محذوف، لأنه يشترط للكلام أن يكون مركبا، أن يكون مركبا من كلمتين أو أكثر. لحد هنا كلام واضح؟ واضح؟ هو لأنها مضافة ومضافة ليه نزلت منزلة الإيه؟ الكلمة الواحدة. يعني باب الكلام باب مضاف، والكلام مضاف إليه، فلما المضاف مضاف إليه ده اسمه في اللغة اسم مركب إضافي. المركب الإضافي ينزل منزلة الكلمة الإيه؟ الواحدة، أو في قوة الكلمة الواحدة. السؤال: في كلام مكون من كلمة واحدة؟ لا، مفيش كلام مكون من كلمة واحدة. لا، فهمني بس، فهمني الأصل بالكلام إنه مش لا يتكون من كلمة إيه؟ واحدة، لابد أن يكون كلمتين أو أكثر. فبالتالي يبقى أنا لازم أقول في كلام هنا محذوف، في كلام هنا إيه؟ محذوف. وهل هذا الكلام المحذوف، هذا التقدير يعني، واجب لنا قدر ولا مش واجب؟ واجب، لأن الكلام يتكون أو أكثر. وهذا باب الكلام مرتب إضافي ينزل من ذات الكلمة الواحدة. وعليه كلمة باب يجوز فيها الرفع، ويجوز فيها النصب، ويجوز فيها الجر أو الخفض، على حسب الكلام أنا هقدر. فيجوز فيها الرفع، لأن أقول هذا باب الكلام، هذا مبتدأ وباب خبر، والكلام مضاف إليه. هذا إشارة مبني على الفتح، على السكون في محل، على السكون في محل رفع مبتدأ، باب خبر، خبر لمبتدأ محذوف، باب خبر لمبتدأ محذوف مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره الاسم مفرد، الكلام مضاف إليه مجرور علامة جر الكسر الظاهرة على آخره الاسم مفرد، تمام؟ أو أقول خد بالك أجعل الكلام مبتدأ لخبر محذوف، باب الكلام هذا موضع، فباب باب مبتدأ هذا على هذا التقدير باب مبتدأ مرفوع والكلام مضاف إليه، هذا موضعه مبتدأ وخبر، والجملة إسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر باب، يعني باب هذا موضع، باب الكلام هذا موضع، والأولى بلا أدنى شك أن أجعلها خبر لمبتدأ محذوف. يقول لي أنا عايزك بس تفهم فقه اللغة في هذا الكلام، تفهم فقه اللغة في هذا الكلام، أنا ما عنديش أي غضاضة أنا أعيد الكلام ده مرات ومرات، بس أنت تاخد بالك تاني؟ هو ده بداية الباب، قصيدة المنظومة، لا بداية المنظومة اسمعها اسمع ما سبق شرحه، وبداية المنظومة سهل يسير، كلام مقدمة مفيهاش أي حاجة عن النحو، أبشر تمام، لا تظن أن هذا الكلام الذي أقوله ليس هو بداية النحو بل هو بداية النحو، تمام. أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ إلا أن أجعلها خبر لمبتدأ ولا أجعلها مبتدأ لخبر محذوف؟ صلى على النبي. الخبر كما سيأتي والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه وارتفاعه إلزم أبدا. الشمس مشرقة، فين هنا المسند والمسند إليه؟ وفين المسند؟ فأنا أسندت الإشراق لمن؟ للشمس، تمام؟ فالمحكوم، فهناك محكوم وهناك محكوم عليه، ما هو المحكوم؟ الشمس، الشمس أستغفر الله، المحكوم عليه الشمس، والحكم هناك حكم هناك محكوم عليه، فالحكم هو الإشراق والمحكوم عليه هو الايه؟ هو الشمس، تمام؟ والأصل في المحكوم عليه أن يكون معلوم ولا يكون مجهول؟ معلوم، صح؟ صح؟ لا طبعا، الأصل في المحكوم عليه إن أنا ما أعرفوش، الأصل في المحكوم عليه إن أنا ما أعرفوش، لذلك لا يحذف الخبر إلا إذا كان معلوما من السياق، إذا كان معلوما ليه؟ من السياق، فبالتالي أنا أقول المبتدأ هو المحذوف أولى من أن أجعل الخبر لهذه للكلمة الدام هو الإيه؟ هو المحذوف. ثاني ثاني، إحنا قلنا كلمة داب يجوز فيها الرفع، يجوز فيها لحد هنا كلمتهم يجوز فيها الرفع، ليه يجوز فيها الرفع؟ قال لك لأن ممكن أقدرها خبر لمبتدأ محذوف أو أقدرها مبتدأ لخبر محذوف، يعني نجعل كلمة داب خبر لمبتدأ محذوف فيكون الكلام هذا باب الكلام، فيكون هذا مبتدأ باب خبر الكلام مضاف إليه، تمام؟ أو أقول باب الكلام هذا موضع، لتكون كلمة هذا موضع جملة، هذا موضعه جملة اسمها في محل رفع ايه؟ خبر، جملة اسمها في محل رفع خبر. أيهما أولى؟ تقول لي المسألة دائرة على فقه المبتدأ والخبر، المبتدأ محكوم عليه والخبر هو الحكم الذي أنسبه للمبتدأ، تمام؟ الشمس مشرقة، الولد نشيط، فأنا حكمت على الولد إن هو نشيط، حكمت على الولد إن هو نشيط، فبالتالي المحكوم به أو الحكم ده يبقى معلوم ولا مش معلوم؟ الولد، تقول لي ماله ده مجهول ولا معلوم؟ وهل يليق بالمجهول أن يحذف؟ هل يليق بالمجهول أن يحذف؟ لذا الخبر لا يحذف قط إلا إذا كان معلوم، كما في قوله لا إله إلا الله، هنا خبر لن يفعل الجنس محذوف، ليه؟ لأنه معلوم من السياق، لا إله حق إلا الله هو، تمام؟ محذوف من الإيه؟ معلوم من السياق، لكن الأصل إن الخبر مجهول، تقول الولد، تقول الولد إيه؟ الشمس ملهى حارة جميلة مشرقة طالعة. الخبر هنا مجهول بالنسبة لي ولا معلوم؟ مجهول. وما كان مجهولا في الأصل فيه الحذف أو عدم الحذف؟ عدم الحذف. فكون إن أنا أقول خبر مبتدأ لخبر محذوف، لا، أقول ده خبر ومبتدأ هو اللي محذوف. فكان الأولى أن أجعله خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا. باب الكلام من عصر عليه الفهم يراجعني أرجع. ها؟ لا أرجع كثيرا من النسخ الأول خالص كلها خاص وصدق. لا الكلمة اللي عديها يبان فيها خمسة يوقفها ده مضاف مضاف ليه يبقى دي كلها على بعضها اسم مركب إضافي تمام يعني مركب بس مضاف مضاف ليه يعني أضفت الكلام إلى إيه إلى الباب بس على سبيل الإضافة مش مركب مادي ولا اسنادي كما سأتي بقى كل انواع تقريبها ده تمام ان شاء الله. يبقى ده اسمه مركب ايه اضافي. يعني ايه مركب اضافي؟ يعني يتكون من مضاف ومضاف الى حصير المد مد للقريه تمام. المركب الاضافي في لغه العرب ينزل منزله الكلمه الواحده تمام. المركب الإضافي في لغة العرب ينزل منزلة الكلمة الواحدة. إشكال، إيه الإشكال؟ إيه الإشكال؟ طبعا أنت بتقول أنت بتطور فيها فين؟ لأن أنت كل كتب هتقرأ المسألة، تقرأ باب كذا، فصل كذا، تعمل زي البسملة في القرآن، زي الاستعارة في القرآن. فاهم قصدي؟ إشكال، إيه الإشكال؟ الكلام العربية يتألف من كلمتين أو أكثر. هل هذا مفهوم؟ إيه الإشكال عندي؟ طالما ده كلها كلمة واحدة نزلت من ذات كلمة واحدة يبقى ده ما تكونش كلام عندي وده ما تكونش إيه؟ كلام. لأن الكلام في العربية تكون من إيه؟ يبقى الجواب عن الإشكال إيه؟ وجب التقدير محذوف. مش أنا شيخ ناس شيخ ناس نبص عليه بالدين فساعتها هنا حل الإشكال وجب تقدير عشان يبقى مكون من اكتر من ايه من كلمه واجب تقدير ايه لحد هنا مفهوم. يعني لازم اقول في حاله محذوفه من جمله باب الكلام لازم اقول في حاله محذوفه لازم بس كلمه ايه واجب يعني هنا في لازم اقدر كلام ناقص لازم اقدر نفس الكلام ان الجمله ديت ايه ناقص وجب تقدير ايه محبوب زي يقول لي فين الشيخ ابراهيم؟ يقول لي مريض. كان المريض دي كلام؟ يقول لا وجب تقديم الفول هو مريض. فاهمين؟ تمام؟ أو رأيته مريضا. أو إنه في مرض. كده بقى. وجب تقديم إيه؟ أي حاجة. فلما وجب تقديم محذوف فأمام اللغة العربية فأقول لك أقول بابي الكلامي. فكل واحد فيهم هو اللي يقدر عليه على مزاجه. لما وجب تقديم محذوف فجاز أن تكون كلمة باب مرفوعة منصوبة مجرورة لما وجب تقدير محذوف كل واحد فيهم قدر عليه على مزاجه. ففي واحد قال لي أنا هقول المحذوف هنا كلمة هذا باب الكلام. واحد ثاني راح قال لي لا ده انا هقول باب الكلام هذا موضع. واحد قال لي لا نبدا باب الكلام ندرسه أقرأ باب الكلام أقرأ في باب الكلام. شوف يا شيخ كل واحد فيهم قدر عليه على مزاجه. أولا حاجة من دون غلط لكن في صح وفي صح يعني باعتبار يعني ايه باعتبار في صح وفي باعتبار ايه؟ اقول لك باعتبار الاشهر في اللغه الاقوى في اللغه الاكثر استعمالا في اللغه لكن كله صح كله تعال نشوف بقى نعرف كل واحد فيهم. هذا باب الكلام هذا باب الكلام. هذا يعرف مبتدا يعرف هذا ايه مبتدا فين الخبر بابه صح يبقى الخبر هنا تعرف ايه بابه يبقى هتيجي تقرا الكلمه دي باب ولا بابي ولا باب ولا باب الكلام دي قلتها باب الكلام لانك قدرتها خبر لمبتدا ايه محذوف ده محذوف ده الخبر ده محذوف تمام اللي عليه مربع ده الايه ده اللي انا قدرته تمام. طب هنا باب الكلام هذا موضعه اعرف باب مبتدا مرفوع عن طرف الضمه الظاهره تمام. هذا موضعه خبر خبر جمله اسميه هاتيكم صلاه انواع خبر. هذا موضعه هذا مبتدا موضعه خبر ده مبتدا ثاني ده خبر المبتدا الثاني والجمله الاسميه المبتدا والخبر في محل رفع خبر لمبتدا الاول. يبقى هنا هتقراها ازاي هنا لا مش هقراها ازاي باب ولا بابي ولا بابا باب الكلام باب الايه الكلام ليه لانك قدرتها مبتدا لخبر محذوف او قدرتها مبتدا لخبر او قدرت المحذوف انك قدرت المحذوف ده ده خلاك تقولها باب الكلام. بص على الوفق هذا قلنا اقراها باب باب ديت هقول لحد قدرتها باب ليه قلت لي عشان هي مبتدا خبر لمبتدا محذوف او انها مبتدا الخبر ايه محذوف. لاجل ذلك ما هو المبتدا والخبر كده هم مرفوعين هنا في هذه الحالة، في هذه الحالة خبر مرفوع وهنا مبتدأ مرفوع، صح؟ صح. فهنا هعربها باب مرفوع وهنا هعربها باب ايه؟ مرفوع، تمام. فلما اقراها باب الكلام افهم خلاص ان ابراهيم عمل ايه. طب اما قدرها خبر بمبتدا محذوف او قدرها مبتدا لخبر ايه محذوف، تمام كده. طب ايهما اولى، ايه ولا مين؟ مع ان الاعراب احنا اهو، ايهما اولى؟ انا اقول لحضرتك كلمه من اهميه المكان. بص، الشمس تيجي تقول لي الف، مالها الشمس؟ تيجي تقول لي مالها الشمس، تمام. ممكن تكون طالعه، ممكن تكون مشرقه، ممكن تكون حاره، ممكن تكون جميله، ممكن تكون صافية، ممكن تكون كالأي أي بنات. عشان ماشي دولة عليك غرض، كل دول يعربوا ايه؟ خبر. عايز الأول خبر قالوا الجواب هيطلع لك ايه؟ خبر. يبقى دي اسمها ايه؟ كل ده خبر. طب يا ترى أنه خبر فيهم أنا اللي عندي، لأن الخبر ده يعتبر حكم، أنا بحكم بالخبر على الإيه؟ على المبتدأ. فبالتالي الخبر هنا مجهول عندي ولا معلوم؟ مجهول. الأصل في الخبر، ركز معايا، الأصل في الخبر أنه مجهول. طب أنا هقول لك سؤال، لما أجي أحذف حاجة في اللغة العربية أحذف المجهول ولا أحذف المعلوم؟ أحذف حاجة أحذف فهم لو أنا أقولها، ولا أحذف حاجة مش هتعرف؟ أحذف حاجة مش هتعرف عشان حد يفهم كلامي، ها؟ أحذف المعلوم ولا أحذف المجهول؟ يعني مثلا خلق الإنسان من عجل، ليه هنا الثاني؟ خلق الله الإنسان عجل، يقول هنا خلق الإنسان عجل، ممتاز. العرب تحذف للاختصار إذا كان المحذوف يعلم من السياق، تمام. فبالتالي هنا ما أقول لك هنا يبقى الحاجة لو مجهولة تحذف، يبقى الأصل أن الخبر يحذف إلا إذا كان محذوف. فبالتالي الأصل في الخبر إن هو، طالما الأصل إن هو مجهول يبقى الأصل أنه لا يحذف إلا إذا كان معلوم، ده استثناء، صح كده؟ يبقى أنه أولى أقول بابه خبر لمبتدأ محذوف ولا مبتدأ لخبر محذوف؟ مش إحنا قلنا الأصل إن الخبر ما يحذفش؟ يبقى الأصل أنا أقدر إن الخبر هو المحذوف، ولا اصلا قدر المبتدا هو المحذوف؟ احنا قلنا الخبر اصل في استثناء، فبالتالي عندما اقول اللي محذوف اقول المحذوف ده مبتدا ولا اقول المحذوف ده خبر؟ خبر ما يتحذفش، يقول لك اصل ان هو يحذف مبتدا، يبقى اقول ايه؟ الاصل ان انا اقول ده المحذوف مبتدا مش المحذوف ايه؟ لان الخبر الاصل فيه ان هو جهاله والاصل فيه ان هو لا يحدث. فالاولى لغه ان اقدر المحذوف مبتدا ويكون الكلام هذا باب الكلام. فهم هذه الدليل ان شاء الله ممكن هذا مره واثنين ثلاثه نسال من علينا بجهاله المعلومين وليرزقنا المعين نقل عن الصحيح، تمام. منصوبه، ازاي تكون منصوبه؟ اقول باب الكلام ازاي؟ إذا قدرت أن باب مفعول، اقرأ باب الباب. باب هنا تعرف تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ اقرأ باب الكلام، اقرأ فعل امر والفاعل ده وانت تقديره انت وباب. بيقول لي اقرأ ايه؟ اقرأ ايه؟ اقرا ايه؟ لا اقرا عندي اشترى محمد دجاجة، اشترى ده الفعل. يقول لي من الذي اشترى؟ يبدأ الفعل. من الذي اشترى؟ يبدأ ايه؟ عايز تعرف المفعول تقول لي اشترى ايه؟ اشترى ايه؟ يجي لك ايه؟ المفعول. اقرأ ايه؟ الكلام ولا الباب؟ الباب ولا الباب ده عربي؟ فبالتالي اقرأ باب ان شاء الله بعد ما تمام؟ اقرأ باب، يبقى دي مفعول به. يبقى لما حد يقول لي باب الكلام اعرف من جوه عملها ايه؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ، تمام؟ ويكون هنا نطقها ازاي؟ باب الكلام. اقرأ في باب الكلام، اعرف باب اسم مجرور بايه؟ في، وعلامه جر الكسره الظاهره على اخره. فبالتالي لما حد يقول لي باب الكلام اعرف ان هو قدرها اسم ايه؟ اسم مجرور. ونضي على ايه؟ نضي على القصد على قول بعض. هنا ساعتها هقول ايه؟ باء في الكلام، لان اسمه ايه؟ اسم مجرور بفي وعلامه جر الكسره الظاهره على اخره. تمام كده ازاي؟ تمام؟ الحمد لله على نعمة. انظر في باب الكلام. نقول انظر في باب الكلام من باب حذف الجار وبقاء عامله. عارف تيجي حذف حذف؟ انظر في باب الكلام من باب حذف الجار وبقاء عامله، وهذا جائز عند الكوفيين شاذ عند البصريين. لذلك كان الأولى بلا شك هو الرفع. الأولى بلا شك هو الايه؟ الرفع. هذا اسم مجرور بفيه وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخر. لكن لما لا مش أقول حاجة من كده، لكن لما أنت قول باب الكلام هعرف اللي أنت خدت مذهب الكوفيين لمذهب البصريين، فإنه يجوز حذف الإيه؟ العامل وبقاء عامله. يعني إيه العامل؟ بحذف الجر وبقاء عامله. يعني إيه حذف الجر؟ يعني أنت حذفت اللي فيه، حذفت فيه يعني الذي جر وبقاء الإيه؟ العامل بتاعه. قال باب الكلام، والباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء. وقيل هو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج. وقيل هو فرجة في ساتر، باب فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج. يبقى هو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج. وقيل هو المدخل إلى الشيء. واصطلاحا هو ألفاظ مخصوصة دلت على معان مخصوصة. الباب ألفاظ مخصوصة دلت على معان مخصوصة. ثم يأتي بعد ذلك الكلام. قال باب الكلام. نكتفي بهذا القدر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكمل المرة القادمة. الإخوة ما نقولش عليهم. نشرح المرة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله نشرح صدر. إن شاء الله نشرح صدر. نكتفي بهذا القدر. هذا رب العلم إليه أسلم فالله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.